بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله أعزاء وأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح في أداء الأمانة والقيام بحق الله وحق عباده، أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداء الإسلام ودعاة الضلالة، وأن يكفنا شرهم وشر غيرهم. ثم أشكر القائمين على هذا المستشفى وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن يصلح أعمال الجميع، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. عنوان الكلمة كما سمعتم أمانة الطب. اخترت هذا العنوان لمناسبة المقام. كل عمل له أمانة، كل عمل له أمانة، والدين كله أمانة، على أهلها يؤدوك ما شرع الله، كما قال جل وعلا: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية. فالدين أمانة يأتمن الله العبادة عليه، فمن أداه كما أمر الله وكما شرع فله السعادة والعاقبة الحميدة والعزة في الدنيا والكرامة في الآخرة. ومن فرط فيه من هذه الأمانة فعليه التوبة من التفريط والحذر من البقاء عليها، البقاء على ذلك، والمسارعة إلى استدراك ما فرط فيه. وكل عمل من أعمال المسلمين هو أمانة. صلاة أمانة، والزكاة أمانة، صيام أمانة، والحج أمانة، وحق الزوج أمانة، وحق الزوجة أمانة، حق الأولاد أمانة، والطب أمانة، وهكذا بقية الأعمال. والواجب على المؤمن أينما كان، وعلى المؤمنة، وعلى الطبيب والطبيبة، على جميع أداء الأمانة التي تعلق بالله والتي تعلق بحق العباد، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه في وصف أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمنون والمؤمنات يرعون الأمانة ولا يخلون بها. والطبيب لديه أعمال ومرضى وأشياء أخرى عليه يؤدي الأمانة فيها، ومتى أدى الأمانة مع نية صالحة فاز بالأجر ونجح في العمل وفاز بالسمعة الحسنة والعاقبة الحميدة والخير العاجل والآجل. وأهم الأمور الأمانة التي تعلق بحق الله سبحانه وتعالى، بحق المؤمن والمؤمنة أينما كان. فتوحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له وحده، هذا هو أعظم الأمانات، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذه الشهادة هي أصل الدين وهي أساس الملة وهي أول شيء دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يقول لقومهم قولوا لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول الأمانات هذه الأمانة توحيد الله والإخلاص له وتحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تليها شهادة أن محمد رسول الله، لا بد من تحقيق هذه الأمانة أيضا بتصديق محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان به وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس وأنه خاتم الأنبياء. هذه أمانة لا بد منها في حق كل إنسان، على المسلم أن يرعاها وعلى الكافر أن يأخذ بها ويدع ما هو عليه الكفر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو شيوعيا أو بعثيا أو غير ذلك، على كل إنسان أن يرعى هذه الأمانة. فالمسلم يرعاها بالاستقامة عليها وتوحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الكافر بجميع أنواع الكفرة عليهم أن يدخلوا في دين الله، عليهم أن ينقادوا لأمر الله وأن يوحدوا الله وأن يدخلوا في دينه لأنهم خلقوا لهذا. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. فجميع الثقلين من الجن والإنس مخلوق لعبادة الله، مخلوق للتقوى، فعليه أن يتقوا الله. فالمسلم يلزم التقوى ويعبد الله وحده ويصدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وجميع المرسلين الماضين ويشهد لهم بالبلاغ والإيمان، وعلى جميع الناس من غير المسلمين أن يدخلوا في دين الله وأن يسلموا وأن ينقادوا للحق وأن يعبدوا الله وحده ويصدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أينما كانوا. هذا هو الواجب عليهم، ومتى ضيعوا ذلك فلهم النار يوم القيامة. ثم بعد هاتين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعدهما الصلاة. فالصلاة هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وهي أهم الواجبات وأهم الأمانات بعد الشهادتين. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلم مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها والطمأنينة فيها حتى يؤديها كما شرع الله بطمأنينة وإخلاص وصدق في من أولها إلى آخرها في أوقاتها. والرجل يؤديها في جماعة كما شرع الله في بيوت الله جل وعلا، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا واجبهم جميعا الذكور والإناث، عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله، كما أن عليهم جميعا أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر في المستشفى وفي البيت وفي الطائرة وفي القطار وفي السفينة وفي الباخرة وفي كل مكان. على المؤمن والمؤمنة تقوى الله وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أينما كان بحسب الطاقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان إنكار القلب الكراهة، كراهة المنكر وبغضه والإيمان بأنه منكر وعدم الجلوس مع أهله حين فعله. وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمسلم والمؤمن والقانت والمطيع لله ولرسوله والقانت المدير الطاعة المستقيم على الطاعة. ثم فصل أعماله وختمها بقوله والذاكرين والذاكرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأعظم ذلك بعد الشهادتين كما تقدم الصلوات الخمس والمحافظة عليها والعناية بها. وقال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن حافظ عليها كما أمر الله وأقامها جعل الله في قلبه من النور والهدى والبصيرة والغيرة لله ما يجعله يبتعد عن الفحشاء والمنكر ويجعله يستقيم على طاعة الله ورسوله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من أقامها أقام دينه ومن حفظها حفظ دينه. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال في الصلاة ذات يوم بين أصحابه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لأنه إن كان ضيعها بأسباب الرياسة والملك أو رياسة الجمهورية أو ما أشبه ذلك فقد أشبه فرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار نسأل الله العافية. وإن كان أضاعها بأسباب الوزارة والوظيفة حشر مع هامان وزير فرعون إلى النار يوم القيامة. وإن كان أضاعها بأسباب الشهوات والأموال حشر مع قارون الذي غره ماله وشهواته فبغى وطغى حتى خسف الله به الأرض نسأل الله العافية. وإن كان أضاعها بأسباب التجارة والمعاملات والأخذ والعطاء شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل وما أحد جاهرا فيحشر معه إلى النار يوم القيامة نسأل الله العافية. فالجدير من المؤمن أن يعتني بالصلاة وهكذا المؤمنة في جميع في أوقاتها بالعناية والخشوع والطمأنينة وأداء الحق والرجل يؤديها بالجماعة كما شرع الله كما قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويدفع فيها اسمه. قال سبحانه واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال قيل ابن عباس ما العذر؟ قال خوف أو مرض. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود دنيا ونفسي هل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم الصحيح. فالواجب على المسلمين أينما كانوا العناية بهذا العمود العظيم والحرص عليه والمحافظة عليه. ومن المصائب اليوم كثرة من يتكاسل عن هذا الواجب العظيم ويتساهل به إما بعدم الأداء أو بالترك تارة والفعل تارة أو بعدم أدائها في الجماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب في هذا الحذر والتواصي بهذه الفريضة التي هي عمود الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة وسنامه الجهاد في سبيل الله. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين بن الخطاب يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهكذا الزكاة حق المال لو من العناية به وأدائه كما أمر الله لمستحقين وهكذا الصيام في وقت رمضان فرض عظيم وأمانة لا بد أن يحفظ صومه ويصون عما حرم الله حتى يفطر. وهكذا الحج من شرع فيه يجب عليه أن يؤدي كما أمر الله. وهكذا بر الوالدين وصلة الرحم وحق الجار وإكرام الضيف غير ذلك كلها أمانات قال الله فيها إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالمؤمن يؤدي الأمانة أينما كان. وهكذا الودائع والرهون أمانات للعباد. إن الأمانة أمانتان، أمانة الله ويحقها على عباده وفرائضه، وترك المحارم التي حرمها من الزنا وشرب المسكر وغير ذلك ما حرم الله. وهكذا الأمانات التي للناس من ودائع وعواري ورهون ونحو ذلك وديون يجب أن تؤدى كما أمر الله، ويجب أن يتخلص منها العبد ويؤديها لصاحبها كما أمر الله. وهكذا نرجع إلى الطب، الطب أمان، الطب أمان، فالمريض عليه يتقي الله أولا بالحفاظ على وقته والعناية بوقته الذي أخذ في مقابل الأجرة، يجب أن يعتني به ويحافظ عليه حتى يصرفه فيما بين له. ثانيا العناية بالدواء حتى لا يضع الدواء إلا على بصيرة، والعناية بالمرض فإن متى عرف الداء تساعد له وضع الدواء فيتقي الله في ذلك، فلا يتساهل يقول هذا المرض كذا وهو ليس عنده بصيرة، ولا يتساهل بالدواء يقول الدواء كذا وهو ليس عنده بصيرة، بل لا بد من العناية. يجب أن يعتني بالداء حتى يعرف حقيقة الداء وحتى يتمكن من وضع الدواء على بصيرة، فإذا تساهل فقد خان الأمانة. هذه أمانة لا بد أن يتقي الله فيها، يعتني بالمريض ويجتهد ويتحرى ويشاور من كان عنده من أطباء الذين لهم أيضا معرفة بهذا الداء، يشاور معهم حتى يتعاونوا جميعا في تشخيص الداء ويؤدوا الأمانة في ذلك عن بصيرة، ثم يجتهدوا في وضع الدواء المناسب بقدر مناسب حتى لا تزيد، لا يضع الدواء في غير محله وحتى لا يزيد عن المقدار المطلوب فيضر المريض. ثم أمرنا آخر من الأمانة تعاهد المريض، تعاهده حسب العلم الذي عند الطبيب، يتعاهد حتى يلاحظ هل يحتاج إلى زيادة الدواء، هل يحتاج إلى شيء آخر يخفف عن المرض والألم. لا بد من العناية حتى يكمل هذا العلاج على الوجه المطلوب مع هذا المريض الذي هو أمانة بين يديه. وكذلك الحرص على عدم الخيانة من أجل مريض آخر يقدم على هذا أو من أجل رشوة، هذا أيضا عظيم وخطر عظيم، الرشوة خطرها عظيم وشرها عظيم، وكون يحابي هذا المريض دون هذا المريض وربما قصر في هذا المريض فأصابه ما أصابه من الضرر بأسباب تقديمه لمريض آخر. الواجب أن يعتني بالمرة الأول فالأول والأخطر فالأخطر حتى تكون العناية كاملة على الوجه الذي شرعه الله، الأخطر فالأخطر، يقدم الأخطر على الخطير يقدم الأول على غيره، ولا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك ويحتاج إلى عناية. أما إذا كان في الإمكان أن يقدم هذا على هذا والدواء حاصل والملاحظة حاصلة ولكن يلاحظ الشيء الخطير الجديد لئلا يفوت الأوان، هذا أمر مطلوب، لكن لا يحمله حب هذا أو رشوة تقدم من هذا أو قرابة هذا أو كونه أميرا أو كونه كذا، لا يحمل ذلك على أن يفرط في حق المريض الآخر. يجب أن يعتني بهذا وهذا وأن يبدي الأمانة حسب الطاقة، لا يحابي في ذلك زيدا ولا عمرا، بل يراقب الله ويتقي الله في ذلك حتى يؤدي هذه الأمانة التي أؤتمن عليها كاملة وافرة من جهة الدواء ومن جهة تشخيص الداء ومن جهة ملاحظة الأوقات ومتابعة المريض والعناية به من كل الوجوه حتى يكون ذلك قد أدي على الوجه المطلوب الذي يخاف الله فيه ويراقبه فيه سبحانه وتعالى. وهكذا الممرضون والممرضات عليهم واجبهم لأن يعتنوا بالأوقات ويحفظوها ويعتنوا بالمريض ويلاحظوه كما وجههم الطبيب ويعتنوا بحاجات المريض التي قد يضره تأخيرها. المريض يلاحظ الممرضون ويعتنون به كما أمروا وكما وجهوا وكما عندهم المعلومات، والممرضات كذلك مع المريضات يعتنون بذلك، كل واحد من الممرضين والممرضات عليه واجب. الممرض يعتني بالواجب في ملاحظة المريض وقضاء حاجته والحرص على ما ينفعه، وأما المريضة فكذلك تعتني بالمريضة. فالأمر عظيم لا من جهة الطبيب ولا من جهة المساعد للطبيب ولا من جهة الممرض ولا من جهة الطبيبة ولا من جهة الممرضة، كل منهم عليه واجبه، عليه يتقي الله ويراقب الله في أداء واجبه في حق هذا المريض وهذه المريضة حتى يخرج من العهدة يعلم أنه أدى الواجب وأنه راقب الله وأنه حرص على أن يؤدي ما يلزمه وما يعتقد في هذا المريض على الوجه الذي يعرفه من جهة الطب وعلى الوجه الذي يرى أنه نافع للمريض ومهيب للمريض. وهكذا الموظفون الآخرون، المدير ومن تحت المدير وسائر الموظفين عليهم واجبهم، فأداء الأمانة والعناية بالأطباء وتحذيرهم على قيام الواجب وملاحظة من يتأخر عن الوقت ومن يتساهل في العلاج، كل عليه واجبه، هذه أمانة. لا بد على المدير أداء الواجب وعلى المساعد وعلى الموظفين جميعا والكتبة وغيرهم على كل واحد أن يؤدي واجبه وأن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك لعله ينجو لعله يسلم في أدائه الواجب، وله أجر عظيم مع النية الصالحة، له أجر عظيم، له أجر مضاعف إذا أخلص النية لله وبذل الوسع فيما يجب عليه في وظيفته، فهو على أجر عظيم وعلى خير عظيم. ولو قدر أنه أخطأ مع البذل والبسل فله أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الصواب، وإن اجتهد وأصاب له أجران. لكن يجب البذل، يجب الاجتهاد، يجب الجهد، يجب مراقبة الله، يجب الأخذ بالأسباب التي يستطيعها حتى يؤدي الواجب على بصيرة وعلى بينة. وهنا أمر مناسب من جهة الوقت الحاضر والأوضاع الحاضرة يجب تنبيه عليه. نحن في أوقات لا تخفى على الجميع، أوقات محنة وفتنة لأسباب حاكم العراق قاتله الله وأراح من العبادة والبلاد وسلط عليه وأشغله في نفسه وأدار عليه دائرة السوء، وهذا ما جمعه وشتة شملة. يجب على المؤمن في هذا أن يتقوا الله وأن يحاسبوا أنفسهم، الطبيب والمريض والموظف وكل مسلم في كل مكان عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوه وأن يتوبوا إليه سبحانه، فإنه ما وقع بلاء إلا بسبب الذنوب، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يسلط ظالم إلا لها أسباب تحركها وتسببها الذنوب مع الأسباب الأخرى الحسية التي يعتمدون عليها. لكن على المسلم أن يتقي الله ويحاسب نفسه فيما بينه وبين ربه بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والاستقامة على أمر الله وسؤال الله جل وعلا للمسلمين التوفيق والهداية، ولولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم ويمنحهم إصابة الحق، والدعاء على أعداء الله وعلى من ظلمنا أن الله يسره في نفسه وأن الله يثبته ويكفينا شره وشر غيره. وما جرى من الدولة من الاستعانة بجنسيات متعددة حمل على ذلك الضرورة حاجة الماسة والشديدة، لأن هذا عدو مسلط لا يؤمن، خبيث لا يؤمن، ملحد لا يؤمن، وقد فعل بالكويت ما فعل مما هو معلوم للجميع من الظلم والعدوان والاجتياح لدولة مجاورة لا يرحم صغيرا ولا كبيرا بجيوش جرارة وأسلحة فتاكة، فهو خبيث لا يؤمن. ولهذا اضطرت الدولة إلى المسارعة لجلب قوات متعددة للحماية البلاد والعباد والدفاع عن دينها وبلدها حرمات البلاد وعن المقدسات وعن كل ما يجب الدفاع عنه. فهي مشهورة في اجتهادها ومعذورة في اجتهادها، وقد درس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع، ودرسه أيضا من المؤتمر الإسلامي في الرابطة، ورأوا أن هذا الإجراء لا بد منه، دعت إليه الضرورة والحاجة الشديدة لدفع هذا الظالم ودفع خطره والخوف من إقدامه على أمر يضرنا جميعا ويضر بلادنا، وله أعوان قد ساعدوا، ولعلكم عرفتم أشخاصهم. المقصود أن له أعوان، له أعوان ساعدوه وشجعوا على الباطل وتواطؤوا معه على الباطل، ونسأل الله يثبتهم جميعا وأن يذل أعداء الإسلام أينما كانوا وأن يكفي شر كل عدو. وهذه الجيوش التي من غير المسلمين أمدها إن شاء الله قصير بعد انتهاء المهمة، يرجع كل إلى بلاده ويسلم الله من شرهم إن شاء الله. لكن الضرورة دعت إلى هذا الأمر الواقع، والدولة أدرت بهذا لأجل الحماية للبلاد من شر هذا العدو المبين الذي قد جمع جيوشا كثيرة بسبب حربه لإيران، جمعها واعتنى بها وساعده عليها الدول العربية، ساعدته عليها ومن أعظم الدول بل أعظم الدول ساعد هذه الدولة التي هي الدولة السعودية، ساعدته وساعده غيرها وساعده الغرب والشرق على هذا الحرب، ولكن هذا الجزاء الخبيث لمن ساعده، نسأل الله العافية. وهذا من دناءته وقلة مروءته وقلة حيائه وعدم دينه، نسأل الله العافية. لا حياء ولا دين ولا أمانة ولا خير يحمله على الوفاء ومراعاة الإحسان، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا الإجراء الذي أجرته الدولة إجراء سليم دعت إليه الضرورة، ونسأل الله ينفع بهذا الإجراء وأن يكفينا شر كل عدو وأن يحسن العاقبة للمسلمين جميعا، وأن يوصيكم جميعا بتقوى الله والاستقامة على دينه والتوبة إليه من جميع الذنوب، والدعاء لولي الأمر وولاة الأمور بالتوفيق والهداية والإعانة على كل خير، وأن ينفع بما أجره من الأسباب، والدعاء على أعداء الله أن الله يكبتهم ويكفينا شرهم وشر غيرهم أينما كانوا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يوفقكم أيها الأطباء والطبيبات وجميع المسؤولين، نسأل الله يوفق الجميع لأداء الواجب وأداء الأمانة نصحا لله ولعباده وحذرا من عقابه وطلبا لمراته سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.